أن المعرفة تكفي، ولذا قالوا بإيمان إبليس وإيمان فرعون على ما تقدم شرحه. وأما القول بأن الإيمان هو مجرد الإقرار باللسان فهو الإيمان عند الكرامية، فيصدق عليه أنه مؤمن ولو لم يعتقد بجنانه، فيدخل في قولهم المنافقون. ولم يقل أحد أن مجرد العمل هو حقيقة الإيمان، وإن كان الرجل إذا صلى فمسلم حكما، إذا صلى مسلم حكما ولو لم ينطق بالشهادتين، ولو يطلع على ما في قلبه من الإقرار والإذعان والاعتراف والاعتقاد، إذا صلى مع المسلمين فله ما لهم وعليه ما عليهم، فهو مسلم حكما، والصلاة متضمنة للشهادة يؤاخذ بها. يعني إذا صلى مع المسلمين ثم فعل ما يحكم عليه بردته من أجله يؤاخذ على هذه الردة. ما يقول أنا والله صليت صلاة باطلة، أنا ما اعتقدت ولا، أو صليت بدون طهارة أو صليت، لا يؤاخذ بها مدام صلى فهو مسلم حكما. يعني لا يقال أن هذه الصلاة تنفعه مدام صلى إلا بتوافر شروطها وأركانها، ومن شروطها النية. قد يقول أنا والله ما نويت ولا توضأت، من شروطها الوضوء، هذه لا تنفعه في الآخرة لكنها في الدنيا يؤاخذ بها، يحكم عليه بإسلامه من أجلها. ولذا يقول أهل العلم فإن صلى فمسلم حكما، يعني في الظاهر له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، من صلى صلاتنا إلى آخر الحديث فله ما لنا وعليه ما علينا. فالظاهر أنه مسلم، والباطن يتولاه الله جل وعلا. فلا يكفي مجرد العمل إلا في الحكم بالظاهر، على الظاهر الأحكام الظاهرة لا بأس. اجتماع الأمور الثلاثة، الإقرار باللسان مع الاعتقاد بالجنان مع ما يصدق ذلك من العمل بالأركان. لو قدر أن إنسان أقر بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل أي عمل، عند المرجئة العمل شرط كمال، وليس بشرط الصحة، شرط كمال وليس بشرط الصحة. ونسب هذا القول ابن حجر في فتح الباري إلى أهل السنة، مع أن الكمال فيه تنافر مع الاشتراط، يعني بين اللفظتين تنافر، إذ مقتضى الشرط أن ينتفي المشروط بانتفائه، ومقتضى الكمال أنه قدر زائد على الواجب، فبين اللفظتين تنافر. والأئمة الثلاثة كلهم على أن العمل من مسمى الإيمان، وداخل في ماهيته، وإن كان الأصل في الإيمان الاعتقاد بالقلب، ولا يعلم هذا الاعتقاد إلا بالنطق، ولا يبرهن على صدق هذا الاعتقاد والنطق إلا بالعمل، فهم من لازم الإيمان العمل للدلالة على صدقه أو كذبه. هذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. أما الحنفية فرأيهم في الإيمان معروف، وأنهم لا يدخلون العمل في مسماه، وإن كان يختلف قولهم مع قول غيرهم من المرجئة الغلاة أنهم يؤاخذون بالذنوب ويؤثمون تارك الواجب وفاعل المحرم، بخلاف المرجئة الغلاة يقولون أفسق الناس مثل إيمانه مثل إيمان جبريل، لا فرق بين إيمان أفسق الناس وبين إيمان جبريل عليه السلام. ولا شك أن هذا ضلال. نعم شيء طور مربيش أنه لا يقول بهذا. على كل حال الكلام على آخر ما يذكر عن الإنسان، كلامه في الفقه الأكبر وما ينقل عنهم معروف، يعني ما هو فالإمام أبو حنيفة في هذه المسألة يمكن أن يوصف بالإرجاء، إرجاء الفقهاء، ويميل عليه، يميل إلى هذا القول بعض من يكتب في هذه المسائل، مسائل الإيمان ومسائل التكفير، من المعاصرين. فيجعلون الإيمان على أصله الذي هو الاعتقاد بالقلب والنطق به، وأما الأعمال فهي شرط كمال يعني مكملة للإيمان غير داخلة في أصله. على كل حال المسألة دقيقة وعميقة، وعلى الإنسان قبل أن يبحث عن هذه الأمور أن يفرق. إذا فرق بين مذهب الثلاثة ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة اتضح له كل شيء، وهي مسألة لا شك أنها عويصة، لأن من يشترط العمل في صحة الإيمان ويقول أنه ينتفي بانتفاء العمل، وهذا أشار إليه ابن حجر في التفريق بين بين قول أهل السنة وبين قول المعتزلة في الإيمان، وقال أن المعتزلة يرون أنه شرط صحة وأهل السنة يرون أنه شرط كمال. نعم، أنه شرط كمال، فينتفي الإيمان انتفاء كليا بانتفاء العمل عند المعتزلة، وأما بالنسبة لأهل السنة فلا ينتفي، وإنما ينتفي كماله الواجب. على كل حال مسألة طويلة الذيول ودقيقة وعميقة، لكن يبقى أن العمل لا بد منه، العمل لا بد منه، وأما الدعوة لا تقبل بدون برهان، وأن العمل هو البرهان، وأن أصل العمل أصله شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإيمان، وإن لم يكن كقول المعتزل الذي يقولنا جنسا أن العمل كله شرط في صحة الإيمان، بحيث لو ترك واجب من الواجبات أو ارتكب محرم من المحرمات يعني أنه يخلد في النار عنده ولو واحد إذا كان من الكبائر. وأما أهل السنة فيقول جنسه ما يسمى عمل يمكن أن يستدل به على صحة ما في القلب من اعتقاد هذا شرط، وأما مجرد الدعوة بأنه مؤمن بقلبه دون أن يعمل أي عمل هذا عند مقتضى قولهم أنه لا يصدق في هذا الاعتقاد. وعلى كل حال مسألة دقيقة جدا، وعجز عن تحريرها كثير ممن يكتب في هذا الوقت. قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ، لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ، لأن فيه خيار أهل البيت، لكن هذه مبالغة لا مسوغ لها ولا مبرر لها، مبالغة من رافضي، يعني هو يعتقد هذا الأمر لكن غيره لا يعتقد، أن براءته من دائه إنما تكون بالعلاجات المعنوية الشرعية أو الحسية، إما أن تكون بسبب شرعي أو بسبب عادي مضطرد. أما هذه الأسباب التي يدعونها مما لا دليل عليها وجعلوا ما ليس بسبب شرعي ولا عادي مضطرد جعله سببا نوع من الشرك، يعني لو قال أن الإنسان إذا وضع ورقة بيضاء في جيبه نعم ردت عنه العين يقول هذا سبب، يقول لا هذا ليس بسبب شرعي ولا عادي. وبعض الجهات يعالجون بعض الأمراض بما لا يفيد ولا ينفع ولم تثبت شرعيته ولا نفعه المضطرد. بعض الناس وهذا موجود إذا انتفخت عينه وضع عليها عود من التبن من فوق ويزعم أن في هذا شفاء، هل هذا سبب شرعي؟ لا. هل هذا سبب عادي مضطرد يعني يعرفه الأطباء؟ إذا هذا ضرب من الشرك واعتقاد بهذا العود أنه سبب وليس بسبب، فمثل هذه الأمور انتبه لها. بعض الجهات يستعملون سيور إما في أيديهم أو في أعناقهم ويقولون هذه أنها تدفع العين، هذا أيضا ضرب من الشرك. كثير من الكتب التي تأتي من تركيا أو من الشام أو من مصر مكتوب عليها عبارة نداء للفظ لا معنى له في العربية: يا كي بكج احفظ الورق، احفظ الورق. وأكثر هذه الكتب المكتوب عليها هذا النداء قد لعب بها السوس، صلى الله العافية. فمثل هذه الأمور الإنسان قد يقع في الشرك وهو يقلد غيره من غير أن يشعر، هذا أمر شائع كثير جدا في الكتب التي ترد من مصر أو الشام أو تركيا أو غيرها. هذا نداء لغير الله جل وعلا، حتى لو زعموا أن هذا ترجمة لاسم من أسماء الله، لو زعموا مثلا هذا نقول ما الذي جعلهم يعدلون عن اسمه الذي نطق به ونطق به رسوله إلى هذا الاسم؟ مقصود أن الشرك أمره عظيم. هذا يقول لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبراء. ومثل ما يقال في ترجمة مسدد بن مسرهد بن مسرد بن إيش مسدد بن مسرهد بن مسربل بن عرندل بن سرندل بن أرندل بن مدري إيش إلى آخره، قالوا هذا رقية العقرب، قالوا في ترجمته هذا ليس لا رقية ولا حاجة، إنما الرقية تكون بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وقال لجاره ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، لا نافية، تنفي الإيمان عمن لم يتصف بهذا الوصف، وصف المحبة لإخوانه نظير ما يحبه لنفسه. وهذا كثير من الناس يجد فيه حرجا شديدا، لأن النفوس جبلت على الأثرة، فيحب لنفسه ولا يريد أن ينافس أحد ولا يحب أن ينافس. الناس فطرت على هذا، لكن على الإنسان أن يتخلق بأخلاق الشرع وأن يأتمر بأوامره ويجتنب ما ينهى عنه. والمراد بالأخ هنا في قول الأكثر المسلم، المسلم. ومنهم من يحمله على عمومه فيدخل فيه المسلم وغير المسلم، بأن يحب لغير المسلم أن يكون مسلما مثله، فإذا كان مسلما أحب له من الخير ما يحب لنفسه. وهذا وجه صحيح على المسلم أن يحب أن يدخل الناس جميعا في دين الله عز وجل، وأن يكون سببا في ذلك إما بدعوة أو دعاء لينال من الأجر عند الله جل وعلا مثل أجورهم. المقصود أن هذا أمر يعني يجد الإنسان في نفسه منه أشد الحرج. ومن جبل نفسه وأطرها على أن تدور مع مراد الله جل وعلا في أوامره ونواهيه لا شك أنه يجد مثل هذا. والمراد بالمحبة المحبة الشرعية لا المحبة الجبلية كما يقرر ذلك أهل العلم، حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. قد يقول قائل: الله جل وعلا يقول سارعوا وسابقوا، معنى ذلك أنه يوجد طرفان يتسارعان ويحرص كل واحد أن يسبق الآخر، وهو أيضا مقتضى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، يعني أسرع حتى تسبق غيرك. فهل من مقتضى هذه المسابقة وهذه المسارعة، يعني هل من لازمها أن تحرص أشد الحرص أن تكون سابقا لغيرك مسرعا متقدما عليه؟ من لازم ذلك أن تتمنى أن لا يصير معك، أن لا تصل جميعا أو يصل قبلك؟ هل هذا مقتضى المسارعة ومسابقة؟ يعني منافسة في الخير. وجاء في الحديث الصحيح: ولا تنافسوا. إذن كيف يقول سابقوا وسارعوا ويقول أيضا في الحديث لا تنافسوا؟ يعني المسابقة والمسارعة إلى ما يرضي الله جل وعلا، والمنافسة في أمور الدنيا، هذا محمل حسن. لكن يبقى أن من مقتضى المسارعة والمسابقة أن يحرص الإنسان أن يكون سابقا لغيره ومتقدما عليه، فهل يتحقق مثل هذا أن يحب لأخي ما يحب لنفسه، أن يصل جميعا، أو المراد بالمفاعلة هنا الأمر بالسرعة والسبق والاستباق والمبادرة إلى أفعال الخير فقط من غير نظر إلى غيره، وأما ما يتعلق بغيره حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه؟ إن هذه الأمور مضايق أنظار ومسائل دقيقة جدا، يعني الإنسان يرضى ويسلم، الحديث متفق عليه، يعني ما لأحد كلام، الحديث الصحيحين، لا أحد يقول فيه ولا ما فيه. فهل يجد كل مسلم الآن من نفسه أنه يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له؟ بعض الناس يتمنى موت أخيه المسلم، أن يحصل له جائحة أو كارثة لأنه يقرب منه أو يدانيه في بعض الأمور. هذا نقيض ما في الحديث. هاي الأخوان، نعم نعم. طيب يحب لأخيه، يجد في نفسه شيء ولا لا؟ والواقع يجد ولا ما يجد؟ وش مقتضى المسارعة والمسابقة؟ مقتضى أن تسبق غيرك وأن تحرص على سبق غيرك، وإذا حرصت من لازم حرصك على سبق غيرك أن تكره أن يسبقك غيرك. لا هذه أمور يعني ما تنفك عن النفس، والله جل وعلا رفع عنا الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا شك أن هذا في غاية المشقة، فعلى الإنسان أن يحرص ويستحضر مثل هذا الدليل، وإذا حرص وعجز عن تحقيقه ولجأ إلى الله جل وعلا أن يحققه له أعانه الله على ذلك. يعني مثل ما هو واقع كثير من طلاب العلم، يقول عجزنا عن الإخلاص في طلب العلم، عجزنا جاهدنا وحرصنا وبذلنا لكن عجزنا. ولا شك أن الإخلاص في طلب العلم لا سيما في الدراسات النظامية التي تمنح من خلالها الشهادات والوظائف وبناء الأسر من وراء ذلك، يعني المسألة فيها مشقة على النفس، ومع ذلك من يستطيع أن يتجاوز هذه المشقة أجره لا يقدره إلا الله جل وعلا، لأن هذه أمور ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يحرص أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فضلا عن كونه يتمنى لأخيه ما يتمنى من مصائب وكوارث لئلا يشاركه في أمر من أموره. ومن نظر في أمور التجارات يظهر يشوف ما بين التجار من منافسات ومن طرق وحيل لإسقاط بعضهم بعضا والإضرار ببعضهم ببعض. قد يجتمع أهل السوق على شخص لطرده من السوق، يعني ما يملكون يغلقون باب ويطردونه، لا، لكن بوسائلهم وطرقهم يضيق عليه ولو خسروا بعض الخسائر حتى يطلع من السوق. فمثل هذا لا شك أنه مصادمة للنص، مصادمة للنص. أما من يسأل الله جل وعلا أن يرزقه ويتمنى الرزق لإخوانه المسلمين ويطهر قلبه من الغش والخداع والغل والحقد والحسد، يعان على هذا وهو في بادئ الأمر وفي النظر إلى حال كثير من الناس في غاية الصعوبة. لكن من أعطاه الله قلبا سليما رأى أن هذا الأمر من أيسر الأمور، رأى أنهم إذا أعطي الإنسان قلب سليم يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والرجل الذي دخل أنه من أهل الجنة وحديثه وقصته معروفة، نعم، إنما لا يحمل أي حقد ولا غل على المسلمين، قلبه نظيف. فمثل هذا لا يتصور منه أن يتمنى ضرر لمسلم، وإنما يتمنى الخير لجميع المسلمين. نعم، كيف قوله ما يحب؟ ما هذه من صيغ العموم، معروف، لكن ما يحب لنفسه حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا، نعم، لا في كل شيء، عموم لكن هناك أمور لا تقبل الشركة، لا تقبل الشركة، لا تقبل الشركة. والحديث ليس فيه أن يحب الإنسان لأخيه أكثر مما يحب لنفسه، أمور لا تقبل الشركة، كونه يتمنى أن يتزوج بفلان، هل يتمنى لجميع الناس أن يتزوجوا بها؟ نعم. كونه يتمنى أن يكون الأول مثلا على دفعته، هل يمكن أن يكون الجميع كلهم يتمنى لهم أن يكونوا الأول؟ ما لا يقبل الشركة، هذا أمره سهل، ومع ذلك يتمنى لإخوانه المسلمين كل خير، وأن يسعى بتحقيق ذلك بقدر استطاعته، والله المستعان. وإذا حرص على ذلك وعلم الله منه صدق النية أعانه. في أمور الدنيا جاء النهي ولا تنافسوا، فيها مسابقة وفيها مسارعة، لكن لا يلزم منها السبق، لا يلزم منها أن يكون أسبق من غيره، يلزم منها أن يحرص على الكمال بنفسه ويتمناه لإخوانه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليهم ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، منهم من يقول في هذه الصيغة أن لا يؤمن المراد به الإيمان الكامل، وليس المراد به نفي أصل الإيمان، ولا شك أن هذا قول وجيه، إذ لو لم يحب لأخي ما يحب لنفسه لم يخرج عن دائرة الإيمان، ولم يسلب منه الإيمان أصله، وإنما حصلت منه هذه المخالفة كغيرها من المخالفات. وهنا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. في الصحيح عن عمر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنت أحب الناس، أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: بل ومن نفسك يا عمر. قال: ومن نفسي، ومن نفسي. قال: الآن يا عمر. الإنسان قد يدعي دعوة، قد يدعي أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه، لكن ما البرهان على ذلك؟ هل نقول أن عمر استجاب بلسانه؟ إن هذه الأمور أمور قلبية، المحبة مقرها القلب، مجرد الدعوة باللسان ما يفيد. كل إنسان يفدي الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، وكل إنسان يدعي أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من نفسه، لكن المحب إذا جاء أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وعارض الرغبة والشهوة، ما الذي يقدم؟ لابد أن يقدم أمره عليه الصلاة والسلام، ولا ما أنت ما أحببته أكثر من نفسك. وإذا كانت النصوص النبوية تأمر بما يخالف رغبة الوالد والولد، فإن قدمت رغبتهم فأنت ما حققت هذه المحبة، وإن قدمت النص على رغبتهم فقد حققتها، لأن المراد بالمحبة المحبة الشرعية وليس المراد الجبلية، لأن الإنسان قد تتعارض عنده المحاب الجبلية مع الشرعية، لأن محبة الوالد كما يقال العلم شرعية، ومحبة الولد جبلية، محبة الوالد شرعية ومحبة الولد جبلية. فإذا حصل ضيق بحيث لا يتسع الأمر إما للوالد وإما للولد، يعني كما لو حصل حريق وعندك والد مقعد وطفل رضيع ما يمشي ولا تستطيع حمل الاثنين معا، تحمل الأب والابن. نعم، هذا محبة شرعية، يعني قدمت مراد الله على مرادك، قدمت مراد الله على مرادك. الفقهاء ينصون في باب النفقات أن الولد في النفقة أهم من الأب، أهم من الأب. وحديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار: منهم واحد شو وضعه مع والديه؟ نعم، يأتي باللبن فيجد الأب قد نام فينتظره إلى الصباح، والأولاد يتضاغون من الجوع ما يعطيهم حتى يشرب الأب. وسيقة القصة مساق المدح، فدل على أن هذا شرعي في تقديم الوالد على الولد، لكن قد يقال أنه شرع من قبلنا، وما المانع من أن يقسم اللبن قسمين فيعطى الأولاد باعتبار حاجتهم والوالد ينتظر بنصيبه، لكن النظر دقيق في مثل هذه المسائل. لما قدم المحبة الشرعية على الجبلية استحق مثل هذه الكرامة، يستحق مثل هذه الكرامة. فالإنسان إذا قدم مراد الله على مراده يستحق مثل هذه. وهذا برهان ساطع ودليل صادق على صدقه في دعواه. أما بعض الناس يحب الرسول عليه الصلاة والسلام لكن في أحواله كلها أو في جلها مخالفة لأوامر عليه الصلاة والسلام، ويزعم أنه يحب. هذا الكلام ليس بصحيح، هذه دعوة يكذبها الواقع. عمر رضي الله تعالى عنه مباشرة قال أنت أحب إلي من نفسي. يعني هل من مثلنا مثلا في وضعنا ينقلب مباشرة الفاضل مفضول المفضول فاضل فورا في أمر يتعلق بالقلب يحصل لمثلنا؟ ما يحصل إلا بمعالجة، ويحتاج إلى رياضة وتدريب للقلب وزمن طويل وبذل أسباب. لكن إيمان عمر ما هو مثل إيماننا. يعني لو وزن إيمان عمر رضي الله تعالى عنه بإيمان من بعد أبي بكر لوزنه. فالمسألة الإيمان ما وقر في القلب، الإيمان ما وقر في القلب، نحن نغفل عنه كثيرا، نغفل عنه كثيرا فنقدم عليه غيره. وتعرفون ما حصل في الأيام السابقة من إساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حصلت ردود أفعال من المسلمين ودل على أن هناك محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليست على المستوى المطلوب بحيث صار في هذه لفت للأمة بكاملها أن تتجه إلى أوامره ونواهيه عليه الصلاة والسلام. لأن المقصود محبة ذاته المكونة من لحم ودم وعظام ذات شريفة وفاضلة، لكن هل هذا نحن مكلفون بهذا أو مكلفون بما جاء عنه مما يخصنا من أمر ونهي؟ هذا اللي يخصنا. فهل غيرنا طريقتنا باتباعه عليه الصلاة والسلام بمعرفته والاقتداء به؟ كثير من المسلمين ما يعرف من نسب النبي عليه الصلاة والسلام ولا أربعة أجداد، بل كثير من لا يعرفون إلا اسمه فقط، وبيوت المسلمين في غاية الجهل بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وخصائصه ومعجزاته وشمائله. فليتنا استفدنا من مثل هذه الحوادث. نعم وجدت فائدة، وجدت فوائد ولله الحمد ترتب عليها آثار، ولا تحسبوه شرا لكم. وإذا قيل هذا في الطعن بعرضه عليه الصلاة والسلام في حياته لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. مثل هذا يقال فيما حصل من الإساءة إليه عليه الصلاة والسلام، لا يكون شر محض هذا. نعم لا يرضى به المسلم ولا يقره، بل يغضب لغضب نبيه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعتصر الألم قلبه من بسبب الإساءة، ومع ذلك الآثار المترتبة على مثل هذا حميدة إن شاء الله تعالى. لكن ينبغي أن نتتبع هذه الآثار ونتابع هذه الآثار، ما تصير ردة فعل تنتهي بانتهاء الحادث، لا، والله المستعان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا شك أن قدم الولد لأن محبته جبلية، ثم ثني بالوالد، وبعض الروايات من والده وولده، من والده وولده. وقال الشراح أن سبب تقديم الوالد أن كل شخص له والد وليس كل شخص له ولد، والناس أجمعين لا يقدم عليهم أحد. حتى لو تزوج زوجة فتن بها، تزوج زوجة فتن بها وأعجبته من كل وجه، فإن أوامرها لا تقدم على أوامره عليه الصلاة والسلام. حتى من نفسك، في حديث عمر قال حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. قد يقول قائل أنا ما أحببت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من أجل نفسي، فكيف أقدمه على نفسي؟ يعني لماذا الشخص يحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا المسلم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه سبب نجاته في الآخرة من النار، صح ولا لا؟ هل يحبه لذاته؟ إنما يحبه لأنه سبب النجاة، نجاه الله جل وعلا من عذابه بسبب هذا الرجل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا ما أحببته إلا من أجل أنجو، فكيف يكون محبتي له أعظم من محبتي لنفسي؟ نقول يا أخي المحبة شرعية، المراد بها الأثر المرتب عليها. هل هذه المحبة أثرت تقديم ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام ويهواه ويكون الهوى تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، أو يؤثر شهواته وملذاته على أوامر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا المحك. ثم قال بعد ذلك: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده قسم، وكثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، والذي نفسي بيده، وهو الله جل وعلا، وفيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، فالنفوس كلها بيد الله جل وعلا. وبعض الشراح يفسر هذا بقوله: والذي نفسي بيده، يعني روحي في تصرفي، روحي في تصرفي. ولا شك أن الكلام من جهة صحيح، إلا أنه إن قصد به الفرار من إثبات اليد لله جل وعلا فهو كلام باطل، لأن اليد ثابتة لله جل وعلا في نصوص الكتاب والسنة على ما يليق بجلاله وعظمه، وأرواح الناس كلهم في تصرف الله جل وعلا، لكن إن قصد بهذا الفرار من إثبات الصفة فهذا كلام باطل، لأن الصفة ثابتة، وإن قصد به اللازم مع الاعتراف بالصفة فالكلام صحيح. يعني فرق بين أن يقول النووي أو غيره من الشراح: والذي نفسي بيده، يعني روحي بتصرفه، هو يفر بهذا من إثبات اليد، لأنهم ينفونها ويؤولونها إذا جاءت في النصوص، إما بالنعمة أو بالقدرة أو بالقوة. وبين من يثبت الصفة، يعني لو جاءت في كلام شيخ الإسلام وابن القيم ممن، أو كلام الإمام أحمد وغيرهم ممن هو على مذهب السلف الصالح في إثبات الصفات، نقول الكلام صحيح، ما في أحد روحه ليست في تصرف الله جل وعلا، لكن إن اقتضى ذلك الفرار من الصفة قلنا كلام باطل، كلام باطل. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن، لا بد من الإيمان لدخول الجنة، ولا تؤمن حتى تحاب، حتى تحاب، يعني مثل ما قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمحبة، محبة الخير ومحبة المسلم في الله جل وعلا، وهي من أوثق عرى الإيمان، والسبيل إلى تحقيق هذه المحبة وهذه المودة إفشاء السلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، يعني حصلت المحبة التي بها يحصل الإيمان، وبالإيمان دخول الجنة، إفشاء السلام بينكم، يعني إشاعته وكثرته، والسلام على كل أحد، بذل السلام للعالم، لا يكون السلام للمعرفة، تسلم على من تعرف وتزور من لا تعرف، ليس هذا من إفشاء السلام، إنما إفشاء كثرته، ومنهم من يقول برفع الصوت فيه، يعني إشهاره وإظهاره بين الناس، ورفع الصوت بقدر الحاجة، يعني بقدر ما يسمع المسلم عليه، لا يرفع بصوت مزعج ولا يخفض بحيث لا يترتب عليه أثره من هذه المحبة والمودة، بحيث إذا لم يسمع لم تترتب عليه أثره، كأنه لم يسلم. إفشاء السلام بينكم هذا مطلوب، المسلم يسلم على المسلم، المسلم المتلبس بمعصية، الكافر لا يبدأ بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، المبتدع إذا كان هجره، إذا كانت بدعته يعني ليست بكبرى، ليست كبرى مخرجة عن الإسلام، وهجره بترك السلام عليه يردعه فهو شرعي، لأن المبتدع يهجر إذا كان يرتدع بهذا. طيب المسلم الفاسق إذا كان هجره بترك السلام عليه يردعه وتترتب عليه آثار، وهذا نوع من أنواع التعزير، نوع من أنواع التعزير الذي يملكه كل أحد المسلم حال تلبسه بالمعصية. يعني مرت على شخص يدخن، تقول السلام عليكم لا تتركه، يعني قبل وقت مضى ما كان الناس يترددون في مثل هذا، لا يسلمون ويرون ألا كرامة حال تلبسه بالمعصية. لكن الآن في وقتنا الذي نعيشه، والمسألة مسألة تأليف ودافع تهم عن النفس، إن الآن الذي لا يسلم ومن الملتزمين الاستقامة لا شك أنه يرمى بأبشع الأوصاف، وإذا كان سلامهم من أجل هذا إما من باب تأليف هذا العاصي، ولا سيما إذا أراد أن يدعوه، لأنه لا يمكن أن يدعوه وسلم عليه فيقول السلام عليكم وعليكم السلام، قال له ترى الدخان العلماء يفتون بتحريمه وهو مضر ويفعل كذا إلى آخر، وليست فيه أدنى مصلحة. فلا شك أن مثل السلام هذا نافع، لكن إذا كان لا يريد أن يدعو وهو مار في طريق ورأى شخص يدخن ورأى أن يهجره لأنه مرتكب معصية، أثناء ارتكابه للمعصية ومجاهر بها له أن يهجره بهذا، لكن الظرف الذي نعيشه قد لا يساعد على مثل هذه التصرفات، قد يكون التأليف أولى في مثل هذا الظرف الذي نعيشه. والله المستعان. نعم كذلك من باب أولى. لا لا لا أبدا، المشرك ومثله من دعوته من بدعته مكفر لا يبدأ بالسلام. قد يقول قائل أن نتألفهم ونسلم عليهم من أجل دعوتهم ونعيش بينهم ونحن محتاجون إلى مثل هذا، نقول لا مانع من أن تتبادل الألفاظ التي تؤدي الغرض لا بلفظ السلام. نعم لا لا لا يسلم ويأمرهم، وهذا أدعى إلى القبول، يسلم ويأمرهم وهذا أدعى إلى القبول. لكن قد تقول أن بعض الأماكن لا يمكن أن تبذل السلام للعالم كما جاء الأمر به، يعني أنت مار بالبطحة نعم والناس مزدحمون، هل تسلم على كل شخص بعينه ولا شو معنى؟ كيف تسلم على الناس في مثل هذه الأماكن المزدحمة؟ يعني لا صاروا مجموعة بحيث يبلغهم سلام واحد، ولا صاروا متفرقين بحيث إذا انتهيت من السلام على هذا تبدأ بسلام على هذا. مثل هذه الأمور المشقة تجلب التيسير، فأنت سلم بحسب استطاعتك وقدرتك وأجرك على الله. يعني كما لو كنت بالمطاف وبالمسعى في وقت زحام ولا شيء، كيف تسلم على الناس؟ نعم. أما إلقاء السلام فأنت بالخيار، إذا شككت فالذي يغلب على ظنك تفعل، أما إذا ألقى عليك السلام فلا مندوحة من الرد ولو شككت، وإن شككت وغلب على ظنك أنه مسلم تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن شككت وغلب على ظنك أنه ليس مسلم ترد وعليك. نعم المسألة غلبت الظن لها مرجحاتها، كلها مرجحات. نعم نعم يسلم ويقصد بسلامه المسلم، ولذلك كان الخلفاء في السابق يأمرون غير المسلمين أن يتميزوا ويشترط عليهم لباس معين. والإشكال إذا كان الملزم غير مسلم بعد هذه مشكلة، وإلا إذا كان مسلم عليه أن يميزهم عن المسلمين، عليه من يميزهم عن المسلمين، لأن مسألة الاختلاط بهم ومسألة معاشرتهم لا شك لا بد لها من التأثير على المدى الطويل، فإذا تميزوا حذروا واتقوا. نعم الأصل فيه الوجوب، لكن مع ذلك عامة أهل العلم على الاستحباب في البداءة، أما الرد فهو الوجوب. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عفان وقال حدثنا شعبة عن الأعمش حا وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود وأبو وائل شقيق بن سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سبابه وشتمه وقذفه كل هذا فسق، يأثم به الفاعل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله ومقاتلته وقتله من باب أولى كفر، لكنه كفر دون كفر، كفر لا يخرج عن الملة. وأهل العلم لهم كلام كثير في مثل هذا، إلا إن استحل القتل، إن استحله فإنه يكفر، بمعنى أنه يخرج عن الملة. أما إذا قاتله ولم يستحل القتل فإنه كفر دون كفر عند أهل السنة، وإن قال الخوارج بكفره المخرج عن الملة. يقول ابن حجر في فتح الباري، يقول إن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت مثل هذه اللفظة، وأن ظاهره غير مراد، ولكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي خروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو أطلق عليه الكفر لشبهه به، لأن قتال المؤمن من شأن الكفر. قال: وقيل المراد هنا الكفر اللغوي وهو التغطية، لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق، والأولان أليق بالمراد وأولى بالمقصود، والله أعلم. أولا، جاء في حق القاتل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نسأل الله العافية. والخلود هنا معناه طول المكث، وليس معناه مثل خلود الكفار، طول المكث وطول البقاء، وليس معناه خلود الكفار بحيث لا يخرج منها، لا، هذا عاصي وهو ليس بكافر عند من يعتد به من أهل العلم، عامة أهل السنة على هذا أنه يخرج منها، يخرج من النار بعد أن يقتص منه. وحصل القتال بين المسلمين من عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فتقاتلوا ولم يقل أحد بتكفير إحدى الطائفتين، وإن كانت إحداهما راجحة والأخرى مرجوحة، لكن القتال لا سيما مع التأويل ليس بكفر، وأما مع عدمه فليس بكفر إلا بالنسبة لمن استحله، لمن استحل القتل. جاء في الحديث الصحيح: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، في الصحيحين. وهنا: سبابه فسوق وقتاله كفر. الحديث يدل على أن لعن الحديث الباب يدل على أن لعن المؤمن ليس كقتله، صح ولا لا؟ حديث الباب كيف؟ يعني الفسوق أخف من الكفر، فالسباب فسوق والقتال وهو أعظم، حكمه أعظم. وفي الحديث الصحيح: لعن المؤمن كقتله. حديث الباب يقرر أن السباب ومنه اللعن ليس كالقتل، ففيه تعارض بين الحديثين. يعني مقتضى حديث الباب أن حكم السباب غير حكم القتل، صح ولا لا؟ ومقتضى حديث لعن المؤمن كقتله يقتضي أنهما سيان. نعم، التشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه، صحيح، التشبيه لا يقتضي مطابقة المشبه بالمشبه به من كل وجه، بل هو كقتله في حصول الإثم، في حصول الإثم وإن تفاوت ذلك الإثم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جعفر الرازي في كلام لأهل العلم، هو صدوق سيء الحفظ ومضاعف عند جمع من أهل العلم، لا سيما في روايته عن الربيع بن أنس، لا سيما في روايته عن الربيع بن أنس. المحقق ينقل عن البوصيري قال: هذا إسناد ضعيف، الربيع بن أنس ضعيف هنا. قال ابن حبان في الثقات: الناس يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر الرازي عنه لأن في حديثه اضطرابا كثيرا. الآن هل العلة الربيع أو العلة أبو جعفر الرازي؟ يعني إذا كان في حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع اضطراب، فهل يقدح في أبي جعفر أو في الربيع؟ نعم، هي مسألة اجتماع. الآن من الآفة من من؟ يعني الضعف من أين جاء؟ لو افترضنا أن الربيع ما يروي عنه أبو جعفر في هذا الحديث، راوي آخر يقدح فيه، إذن القدح في من؟ في أبي جعفر الرازي. وهنا يقول في البصيري في الزوائد: إسناد ضعيف، الربيع بن أنس ضعيف هنا. الضعف ليس من الربيع، إنما من أبي جعفر، هو الذي في روايته عن الربيع ضعف واضطراب، وهو في أصل فيه كلام من الأصل سيء الحفظ، هو لا سيما يعني أشد ذلك إذا كان من روايته عن الربيع بن أنس. وعلى كل حال الإسناد ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. مات والله عنه راض، يعني مات فاعلا مؤديا للأركان مخلصا لله جل وعلا في ذلك، الله جل وعلا يرضى عنه. قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، يعني اختلاط الأحاديث بعضها ببعض وضرب بعضها ببعض من قبل أهل الأهواء والبدع واختلاف الآراء والأهواء. قال: وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل، يعني في سورة التوبة، يقول الله جل وعلا: فإن تابوا. قال: خلع الأوثان، يعني هذه التوبة مقتضى خلع الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا نعم سبيلهم. الآية الثانية: وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني لا تثبت الأخوة إلا بهذه الأمور، لا تثبت الأخوة إلا بهذه الأمور مجتمعة. وعلى كل حال الإسناد فيه ضعف. قال أبو حاتم، وهذا من الزيادات، زيادات أبي الحسن ابن القطان راوي السنن، وعرفنا أنه يختلف عن أبي الحسن ابن القطان الفاسي المتأخر صاحب الوهم والإيهام، غير هذا، هذا متقدم. قال أبو الحسن بن القطان: حدثنا أبو حاتم، والمراد به الرازي، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله. فهذه متابعة لمن؟ متابعة من عبيد الله بن موسى لأبي أحمد. قال بعد ذلك: حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة، عن الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة. ومنهم من أثبت السماع من أبي هريرة كأبي حاتم لقول حدثنا أبو هريرة، وتقدمت الإشارة إلى مثل هذا، وأنه إنما حدث أهل المدينة وهو فيها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الحسن معروف بالتدليس ولم يصرح بالتحديث ولم يسمع من أبي هريرة، فالخبر فيه انقطاع، فيه إرسال خفي، لأن المعاصرة موجودة، ففيه إرسال خفي، ومع ذلك هو مخرج في صحيح مسلم. أمرت، والآمر هو الله، الآمر هو الله جل وعلا، والمأمور هو النبي عليه الصلاة والسلام، أن أقاتل الناس. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا فيه مشروعية جهاد، أي نوع؟ الطلب. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى هذه الغاية. فإذا حصلت هذه الغاية فلا يجوز حينئذ القتال ويجب الكف. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. حديث لو قيل أنه متواتر لما بعد، مروي عن جمع غفير من الصحابة، وفي إسناد هذه الرواية وهذا الحديث حديث معاذ شهر ابن حوشب، وكلام العلماء فيه ومر في مقدمة مسلم عن عبد الله بن عون إن شهرا نزكوه، في بعض النسخ تركوه فشهر مضعف. هو بهذا الإسناد فيه ضعف لكنه متواتر من طرق أخرى عن جمع من الصحابة، ودلالته دلالة من قبله. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال أنبأنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا نزار بن حيان عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. وسبق رقم 62 برقم 62 قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه يعني نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. ومدار الحديث من في طريقيه على نزار ابن حيان وهو ضعيف، فالحديث مضعف وتقدم الكلام فيه أهل الإرجاء وأهل القدر. ثم بعد ذلك حدثنا أبو عثمان البخاري عن سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس قال الإيمان يزود وينقص. قال حدثنا أبو عثمان البخاري قال حدثنا الهيثم قال حدثنا إسماعيل عن حريز بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزداد وينقص. فهذه الأقوال عن هؤلاء الثلاثة من الصحابة هي قول عامة الصحابة وسلف الأمة، وأن الإيمان يزيد وينقص. أما الزيادة فثبتت في القرآن في آيات ذكرها الإمام البخاري في باب عقده لهذه المسألة، وأن الإيمان يزيد، وذكر آيات 8 أو 9 آيات كلها تدل على زيادة الإيمان وفيها التنصيص على الزيادة. وأما النقص فكل ما قبل الزيادة يقبل النقص، وهذه أمور يشهد لها الواقع ويحس بها كل إنسان في نفسه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا قول أهل السنة والجماعة. ومنهم من يرى أنه يزيد لثبوت ذلك بالآيات، وأما النقص فلا، لكن كل القاعدة عندهم أن كل ما قبل الزيادة قبل النقص. وهذان الخبران رقم 74 و 75 هذه أيضا من الزيادات، من زيادات أبي الحسن المقطم ونسل من أصل السنن. نعم. حريز مصحف جرير حريز بن عثمان. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.